بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. ذكرنا أن المراد الاستنجاء هنا ما يعم استعمال الماء، إزالة الخارج من سبيل بماء، وكذلك يطلق يراد به إزالة الخارج أو إزالة حكمه على ما ذهب إليه المصنف بالحجر ونحوه، فهو أعم. وبعضهم يعنون بأداب التخلي، فعرفنا المراد بالأداب والتخلي، ومرادهم بهذا الباب أنه ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك، لأن هذه الأمور كما هو معلوم أمور متعلقة بفطرة الإنسان وجبلة الإنسان، إتيان البول والغائط ونحو ذلك، هذه أمور فطرية، ولكن من رحمة الله عز وجل بالخلق أن علق بها بعض الآداب أقوالا وأفعالا، بعضها واجب وبعضها مستحب، حينئذ يكون العبد قد ذكر ربه حتى في هذه الأحوال الخاصة، وفيه من توطين النفس من تعليق أفعال العبد بربه جل وعلا، إذا كان في هذه المسائل دخولا وخروجا وفعلا وتركا تتعلق بها آداب من الوجوب والتحريم والسنة والمستحب والكراهة، حينئذ وهذه معلومة أنها مما يتكرر عند الإنسان كثيرا، حينئذ استحضر من مثل هذه الأشياء كان أيضا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ففيه من الوقوف مع النفس ومراجعة ومحاسبة النفس من جهة أن هذه الأمور كلها وإن كانت أمور فطرية إلا أنها مرتبطة ب ذكر الله جل وعلا. إذن مراده بهذا الباب ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك، ولذلك ذكر آدابا منها قولية ومنها فعلية، وكل منهما إما واجب وإما محرم وإما مندوب وإما مكروه، وبدأ بالمستحب وثنى بالمكروه وثلث بالمحرم ثم ذكر صفة الاستجمار وما الذي يشترط فيه. ذكرنا أن الاستنجاء الصواب أنه يعد من المطهرات، إن كان المصنف رحمه الله تعالى تابعا لأرباب المذهب من أنه ليس بمطهر وإنما هو يعتبر من الرخص وليس بعزيمة، والصواب أنه مطهر كما ذكرناه، وأن الأولى أن يعرف الاستنجاء بما ذكره في حواشي الإقناع والبهوت رحمه الله تعالى من أنه إزالة خارج من سبيل نجس ملوث بماء طهور، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه طاهر منق، هذا فيه صورة واضحة لبيان الاستنجاء عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكرنا الاستحباب والسنة، صواب أنهما مترادفان كل منهما بمعنى الآخر، فإذا قيل هذا مستحب فهو سنة، وإذا قيل هذا السنة فهو مستحب، لأن السنة لا تثبت إلا بدليل شرعي، والمستحب كذلك لا يثبت إلا بدليل شرعي، ويدل على أن المصنف رحمه الله تعالى عنا بالمستحب هنا ما قيل بأنه هو السنة، أن أول ذكر ذكره منصوص عليه وهو قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا لا شك أنه منصوص عليه، وقول بأن الأولى أن يعبر به أنه سنة، قل هذا لا ليس مضطردا لا في المذهب ولا في غيره، لأن هذه المصطلحات تختلف من مذهب إلى مذهب ومن أصولي إلى أصولي آخر، والمعتمد في مثل هذه نقول مباحث الأصولية، إذا أراد الطالب أن يضبط هذه المسائل، لأن الفقه كما عرفناه مرارا أنه فرع أصول الفقه، حينئذ لابد أن يكون مرتبطا تمام الارتباط بأصول الفقه، وقد يختلف بعض المسائل أصولية من مذهب إلى مذهب، لكن المذهب الحنبلي لا يكاد يفترق عن الشافعية في الأصول. يستحب يعني بمعنى أنه يسن، لأنه ثابت بالسنة عند دخول الخلاء، عرفنا العندية هنا قبل، المراد به قبل لحديث زيد بن أرقم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين وهي مأوى للشياطين، فإذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فدل على أن هذا الذكر إنما يقال قبل الدخول، ولو لم يرد لكان محتملا أنه يكون بعد الدخول. حينئذ ينبني على الخلاف في كراهة ذكر الله تعالى في داخل الخلاء. من قال بأنه يكره جعل هذه الأدلة صارفة لظاهر النص من كونها بعد الدخول إلى كونها قبل الدخول، ومن لم يجعل ومن لم يصحح كراهة الذكر أو الكلام ذكري داخل الخلاء حينئذ قال هو على الظاهري، يحتمل أنه قبل الدخول، ويحتمل أنه أثناء الدخول، ويحتمل أنه بعد الدخول، ولا غرابة. قد يقول الذكر قبل الدخول، وقد يقوله في أثنائه، وقد يقوله بعده، لأنه ليس عندنا نص يبين. وذكرنا في السابق أن الأصل فيما إذا جاءت هذه الصيغة في لسان العرب إذا فعلت فافعل، الظاهر المعتبر هو أن إيقاع جواب الشرط يكون بعد فعل الشرط، هذا هو الظاهر. إلا إذا دل دليل وسياق على أن المراد بإيقاع فعل جواب الشرط في أثناء فعل الشرط أو قبله، حينئذ يعول على هذه القرينة وهذا السياق، وإلا يبقى على أصله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال مثلا بسم الله أو قال اللهم إني أعوذ بك، ظاهر أنه بعده، حينئذ يكون هذا فيه دليل على جواز الذكر داخل الخلاء. يعتبر هذا فيه دليل على جواز الذكر داخل الخلاء، لأنه على ظاهره هذا هو الأصل. إذا دخل الخلاء دخل بكامله قال، إذن القول يكون بعد الدخول. إن وجدت قرينة صارفة حينئذ اعتبرت، وإلا بقي على ظاهره، بقي على ظاهر. القرينة هنا عند الفقهاء وهم الجمهور، العندية هنا قبلية عند الجمهور أهل العلم بدليلين: حديث زيد بن أرقم، هذا فيه كلام بعض يضعفه، والأدلة الدالة على كراهة الذكر داخل الخلاء. سيأتي أن الذكر الصواب أنه لا يكره داخل الخلاء، حينئذ هذا الدليل لا يعتبر صارفا. يبقى الكلام في حديث زيد بن أرقم، فإن صح وفيه كلام، فإن صح أو حسن حينئذ يصح أن يكون صارفا للظاهر إلى كون إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. عند دخول الخلاء الدخول والخروج كما هو معلوم ظاهر في المكان المعد لقضاء الحاجة، حينئذ إذا كان في فضاء هل يشرع له الذكر أم لا؟ نقول الصواب أنه يشرع له ذلك الذكر، يعني إذا كان في صحراء وأراد أن يبول نقول السنة أن يقول غفرانك إذا دخل، أن يقول بسم الله، وأن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني ليس عندنا دخول ولا خروج، هو صحراء فضاء، ليس عندنا دخول ولا خروج، ليس هناك أبواب. حينئذ قال أهل العلم يعتبر الموضع الذي نوى أن يجلس فيه بوضع قدمه فيه هذا يعتبر دخوله، آخر خطوة يضعه على الأرض في المكان الذي سيجلس فيه أو يبول ولو واقفا، نقول هذه الخطوة تعتبر كأنه دخل في الخلاء، فحينئذ يقول ذلك الذكر، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولذلك ذكر ابن حجر قال: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا جانب البيت، الأصح الثاني، صح أنه عام لحديث، ويدل عليه حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ومعلوم في القديم ما كان الخلاء أو ما كانت هذه كنف موجودة في داخل البيوت، كان إذا أراد أن يبول وأن يذهب إلى الغائط يخرج بعيد، ثم بعد ذلك استحدثت هذه في البيوت. وإلا فالأصل أنه إذا قيل إذا دخل الخلاء ف يحمل على الفضاء، يحمل على الفضاء، لكن يرد عليه ماذا؟ يرد عليه دخل وخرج، وحينئذ نقول لا بأس أن يحمل على حقيقته ومجازه، على الصواب عند البياني أصليين حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: وافعلوا الخير، في آخر سورة الحج، وافعلوا الخير، قال هذا عام يشمل الواجب المستحب، يشمل الواجب والمستحب. ومعلوم أن صيغة افعل هذه حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، فإذا حمل وافعل الخير على الوجوب والندب حينئذ صح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فلا إشكال حينئذ. كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. والخلاء في أصله في لسان العرب هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء حاجته، ولا يشترط أن يكون معدا لقضاء الحاجة، لذلك سمي خلاء، يخلو بنفسه لا يمكن أن يكون معه أحد كذلك، ولذلك ينفرد فيه من التخلي وهو التفرد. والخلاء هو الانفراد. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه كما ذكرناه سابقا قول بسم الله، ويشترط فيه أن يكون باللفظ، وأما إذا أتى بالقلب وهو قادر على الإتيان باللسان التلفظ به لم يأتي بالسنة على تمامها، لم يأتي بالسنة على تمامها. وحينئذ نقول ما رتب على القول لابد فيه من اللفظ، لابد فيه من اللفظ. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قاعدة في الأذكار التي رتب عليها أجور وتحرز من الشياطين ونحو ذلك، كأنه إذا قيل مثلا، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة كانت له حرزة من الشيطان، قد يقول ولا تكون له حرز. هذا له جوابان، أولا هذه من قبيل الأسباب، وما رتب عليه مسبب، فإذا أتى بالسبب حينئذ قد يوجد المسبب وقد لا يوجد، قد يوجد المسبب وقد لا يوجد. وبذلك يجاب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، كيف سحر وهو يتحرز صباح مساء ويأتي بالأذكار؟ نقول أتى بالسبب، والمسبب هذا ليس له فيه قليل ولا كثير، هذا جواب. جواب الثاني، نص رحمه الله على أن الأجور وما يترتب على الأذكار في الدنيا قبل الآخرة هذا مرتب على الإتيان بالقول ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، بأن يقول بلسانه مستحضرا بقلبه، فحينئذ يحصل التواطؤ، لأن الذكر قد يقال باللفظ ولا يكون اللسان ولا يكون القلب مستحضرا لي ماذا؟ لما قاله بلسانه، يكون لاهيا غافلا. فحينئذ إذا قال الذكر الذي رتب عليه أجر بأن من قال كذا فله كذا أو غفر له إلى آخره، نقول إذا قاله بلسانه ولم يأتي به بقلبه مستحضرا لمعناه، حينئذ قد لا يكون مستحقا لذلك الفضل، بل لابد أن يأتي به لفظا وقلبا. حينئذ لابد أن يكون قائلا بلسانه مستحضرا بقلبه، وهذا يقال أيضا حتى في الدخول الحشوش ونحو هذه، إذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم دخل فمسه جني، حينئذ نقولها كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هذه فيها استعاذة بالله عز وجل من هذه الشياطين، فكيف وقع ولم يترتب عليه أثرها؟ نقول أولا هذا سبب، والترتب المسبب هذا ليس من شأن العبد، قد يأتي بالسبب على وجهه التام، ولكن الله عز وجل لحكمة لم يرتب المسبب على سببه ابتلاء للعبد ونحو ذلك، أو رفعة لأجره واختباره هل يصبر أو لا إلى آخره، لله جل وعلا حكم في مثل هذه الأمور. ثانيا قد يقال بأنه أتى به بلفظه ولم يستحضر بقلبه ذلك المعنى، أعوذ بالله، هل استحضر في قلبه الالتجاء وأنه لا عاصم له إلا الله عز وجل ولا ملاذ إلا الله عز وجل؟ إن استحضر في قلبه حينئذ وافق القلب اللسان وأتى بلسانه ما واطأ به قلبه، حينئذ يترتب عليه في الأصل ما جاء فيه في السنة. هنا قول بسم الله، بسم الله كما هو معلوم أن الباء هذه للاستعانة، لذلك هو جار مجرور متعلق محذوف، بسم الله أدخل، لابد أن يقدر ماذا؟ فعلا خاصا متأخرا. وهنا بسم الله، بسم الله هذه بسم الله الباء هذا حرف جر، والمراد به من جهة المعنى الاستعانة، الاستعانة بالله، كأنه قال أستعين بالله لا بغيره، أستعين بالله لا بغيره، كما أنه يستعيذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث لا بغيره. وهذه الإضافة، الإضافة بسم الله اسم مضاف إلى لفظ الجلالة، قد تكون الإضافة هنا لفظية مراد بها إلى اللفظ، وحينئذ تكون بيانية، باسم هو الله ولا شك أن الاستعانة بأسماء الله عز وجل أو العوذ بأسماء الله وصفات أنه جائز، وقد تكون من إضافة الاسم إلى المسمى، يعني باسم مسمى الله، حينئذ نقول هذا مفرد مضاف فيشمل ماذا؟ كل أسماء الله تعالى الحسنى 99 وغيرها معلومة وغيرها. سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، كلها داخلة في بسم الله. لكن من يستحضر هذا؟ أستعين بكل اسم لله جل وعلا عند دخول هذا الذي يعد من من مأوى الشياطين، يعد مأوى للشياطين. لحديث علي الذي ذكرناه ستر ما بين الجن وعورات بن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، الحديث هذا فيه ضعف، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى رواية في حديث أنس المشهور اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث فيه زيادة بسم الله، وهي على شرط مسلم قالوا فيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عرفنا أن الخبث هنا هذا فيه قولان في ضبطه، قيل بالإسكان وقيل بالضم، والقول بالإسكان قد يخالف الثاني وقد يوافقه، قد يخالف الثاني وقد يوافقه، يوافقه إذا قيل بأن الخبث هذا فرع لا أصل فحينئذ وافق الأول فلا خلاف بينهم في المعنى، وقيل بالإسكان فهو مصدر حينئذ يصير اسما ليس جمعا، حينئذ يفسر بالشر أو يفسر بالكفر أو يفسر بالمكروه على حسب معانيه في لسان العرب، فيحتمل هذا وذاك، ولكن المشهور كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الرواية بضم الباء حينئذ الخبث. فإن روي كما قال القاضي أكثر روايات الشيوخ بالإسكان نقول هذا تخفيف ولا إشكال فيه، هو عينه الخبث ولكنه يخفف فروي بهذا وروي بذاك جمعا بين القولين، ولذلك قال النووي هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل النحو والتصريف فهو جائز، فيقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعرفنا الخبث المراد به جمع خبيث على قول الخطابي، والخبائث جمع خبيثة، كأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم، كأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. لحديث أنس، وهذا الذكر مجمع على مشروعيته، حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، المصنف قال أعوذ بالله، وهنا الدليل فيه زيادة وهي اللهم إني أعوذ بك، ولذلك في الإقناع أتى بلفظ حديث أنس اللهم إني أعوذ بك، وهي متفق عليها، ورواية لمسلم أعوذ بالله دون اللهم إني أعوذ بك، أيهما أولى؟ نقول يأتي بهذه تارة وهذه تارة، هذا هو الأصل، لأن هذه فيه زيادة، هذا الذكر الأصل فيه التعبد، الأذكار الأصل أنه يتعبد بألفاظها، فلا يزاد حرف واحد إلا بنص شرعي بدليل، حينئذ نقول إما أن يقول اللهم إني أعوذ بك وإما أن يقول أعوذ بالله، جاء هذا وجاء ذاك، المتفق عليه اللهم إني أعوذ بك، وهي التي أوردها في الإقناع، ودلل على المسألة أعوذ بالله بحديث أنس المتفق عليه، كأن فيه إشارة إلى أنها مقدمة على رواية مسلم. هناك زيادة ذكرها في المقنع الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني يزاد على ما سبق، وهما حديثان ذكرا منفصلان، حديث الأول حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا حديث أبي أمامة قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، فالأصل حينئذ لو صح الحديث ضعيف، حديث ضعيف، إن صح حينئذ نقول قاعدة الأذكار أنه يقال هذا تارة وهذا تارة ولا يجمع بينهما، لأن هذا ذكر منفصل وهذا ذكر منفصل، وكلاهما فيه معنى أو فيه نص على الاستعاذة بالله جل وعلا من الشياطين. الرجس النجس، الرجس المراد به القذر وهو عام يشمل النجس وغيره، لأن ليس كل قذر يكون نجسا، والنجس كما هو معلوم ضد الطاهر فهو أخص من الأول، فهو من عاطف الخاص على العام. الشيطان الرجيم معلوم أن الشيطان هذا مأخوذ من شطنة أو من شاطة، وكلاهما صحيح، من شطنة أي بعدة، يقال دار شطون أي بعيدة لبعده من رحمة الله وتمرده، وقيل من شاطة أي هلك لهلاكه بمعصية الله. الرجيم هذا نعت له وفعيل، قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى مفعول فهو المرجوم الملعون، فسر بهذا. وقيل بمعنى فاعل فهو راجم، يعني يرجم غيره لأنه يرجم غيره بالإغواء، أو مرجوم ملعون لأنه يرجم بالكواكب إذا استرق السمع، قيل هذا وقيل ذاك. هذا الذكر مستحب بالإجماع، البسملة والاستعاذة مستحب بالإجماع عند دخول الخلاء ونحوه، وأن يقوله بلفظه لا بقلبه إلا إذا كان من عاجز، حينئذ إذا عجز سقط عنه تحريك اللسان وبقي القلب، وهذا لا إشكال فيه وهو متفق عليه، متفق عليه. وعند الخروج منه يعني من الخلاء ونحوه له ذكر، وهو قوله غفرانك، هذا الذي صح في الصحيحين وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أسألك غفرانك بالنصب، يعني مفعول به لفعل محذوف وهو مأخوذ مشتق من المغفرة، وهي مشتقة من المغفر الذي فيه ستر ووقاية، ستر ووقاية وتجاوز ومحو للذنوب. الأصل أن يقال هذا الذكر ولا يلتفت أنه لابد من حكمة، فنقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نمتثل، علمنا حكمته أو لم نعلم. لكن أهل العلم كعادتهم يعللون الأحكام الشرعية ولو لم ينبني عليها إلحاق حكم بحكم كالقياس ونحوه، لأن هنا إذا علل غفرانك لما طلب المغفرة، لما سأل المغفرة في هذا الموضع، هو لم يحدث ذنبا، حينئذ نقول علمت أو لم تعلم الحكمة، نقول الذكر باق على ما هو عليه. واختلفوا في التعليل، والأصح أن يقال بأنه دخل ثقيلا فخرج خفيفا فتذكر ثقل الذنب فسأل الله تعالى المغفرة، قد يقال هذا وقد يقال غيره. زاد بعضهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ذكرنا أنه ضعيف، وإن حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال سنده حسن. وقال في الزواج إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم هذا في سندها مجمع على تضعيفه، هكذا قال في الزوائد، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إسناده ضعيف، كذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. قال أبو حاتم الرازي في العلل أصح شيء في هذا الباب حديث عائشة، حديث عائشة وهو الذي جاء في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك كذلك. حينئذ هل يقال هذا الذكر أو لا؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هو معناه مناسب لهذا الموضع ولا إشكال فيه، بل لو قيل بأنه أنسب إذا أردنا التعليل أنسب من قوله غفرانك، سؤال المغفرة هذا قد يكون فيه نوع سؤال، يعني لما طلب المغفرة؟ نحن نقول نسلم أولا، قاعدة نسلم صح الحديث، علمنا أو لم نعلم، فالعمدة في صحة الحديث. لكن لو أردنا أن نوازن بين الحديثين أيهما من جهة المعنى أقرب للمحل، لا شك أنه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، معلوم الأذى، وعافاني من احتباسي لأنه مضر وهالك للإنسان لو بقي في بطنه. فحينئذ إذا قاله أحيانا لا على وجه التعبد يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز لعموم مطلق الحمد، لأن الحمد مطلوب من العبد عند إحداث وإيجاد كل نعمة وزوال كل كربة، أليس كذلك؟ أي نعمة تحدث للعبد فالأصل فيه أنه يحدث الحمد وشكر لله تعالى، ومنها هذا الموضع. فإذا قال هذا الذكر أو غيره من حمد الله تعالى وشكره على زوال الأذى والمعافاة، نقول هذا لا إشكال فيه. لكن هل يتعبد وينوي أنه ثابت أو أنه سنة أو يتقرب إلى الله عز وجل بخصوص اللفظ، بخصوص اللفظ لا بخصوص الحمد، حينئذ نقول لا، وإنما يذكره هكذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما راه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذن هذان ذكران يذكران بعد الخروج: غفرانك والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، على من رأى صحتها أو تحسين إسناده. حينئذ نقول: هل يشرع الجهر بهذه الأذكار دخولا وخروجا؟ نقول: الصواب إن كان من جهة التعليم، تعليم الغير، فتعليم الغير مطلوب وهو مشروع، حينئذ لا بأس به. وإن كان من باب التقرب نقول: هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وسماعه مرة أو مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي أنه مستمر على ذلك، أنه كلما دخل جهر به، هذا يحتاج إلى دليل. لأن الأصل في ذكر الله عز وجل، الأصل فيه السر، يعني أن يسمع نفسه لا أن يحدث نفسه، لا، هذا لا يسمى قولا، وإنما أن يسمع نفسه يقول لا إله إلا الله. لكن إعلانه وتسميع الغير هذا يحتاج إلى دليل منفصل. ثم قال بعدما بين لنا الأذكار دخولا وخروجا، قال: تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكسها عكس مسجد ونعل، يعني يبدأ برجله اليمنى. لكن قبل ذلك، هل يستحب له أن يلبس النعل ينتعل؟ هل لبس النعل عند دخول الخلاء مستحب أو أنه من قبيل العادات؟ استحب الحنابلة وبعض الشافعية لبس الحذاء عند دخول الخلاء، هو مستحب، يعني يتعبد لله عز وجل أن يلبس النعل. استحب الحنابلة، هو المذهب نص على ذلك في الإنصاف، استحب الحنابلة وبعض الشافعية لبس الحذاء عند دخول الخلاء لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ولبس حذاء، كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، لبس حذاءه وغطى رأسه. فأخذ الحنابلة وغيرهم فائدتان من هذا الحديث: مشروعية واستحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، ومشروعية واستحباب لبس النعل عند دخول الخلاء، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الندب، هو الندب على الصحيح، أقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الندب. هذا الحديث رواه البيهقي، ولكن إسناده ضعيف وهو مرسل أيضا، إسناده ضعيف ومرسل أيضا. هذا دليل، وإذا كان الدليل ضعيفا حينئذ بعض فقهاء، بل كثير من الفقهاء خاصة في هذا المقام الذي هو الفضائل، يعتمدون على الأحاديث الضعيفة، على الأحاديث الضعيفة في إثبات المستحبات، لأنها من فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال هذه يتوسعون في إثبات المستحبات والمسنونات بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقطع بكونه منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الضعيف هذا في الظاهر ليس في نفس الأمر، لأننا نضعف مثلا السند لكون فلان مثلا قد حصل في عقله خلل في آخر عمره، حينئذ قد يكون هذا صواب الذي رواه، وقد يكون ماذا؟ خطأ، تغليبا وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التخطئة على الإصابة. لكن في نفس الأمر، هل نجزم ونحلف بالطلاق وأيمان بأن هذا الحديث لم يثبت، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نقطع بهذا، لا نقطع بهذا، وإنما نغلب جانب التخطئة على جانب الإصابة، هذا هو ذا. وحينئذ إذا اعتمد هذا الحديث الضعيف في إثبات بعض الفضائل، فضائل الأعمال، حينئذ يتوسعون فيه. ولذلك أورد في الإقناع حديث تركته ما قرأته في إثبات استحباب لبس النعل، وهو حديث عائشة: إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه. قال: رواه البيهقي من طريق محمد بن يوسف الكديمي متهم بالوضع، هذا ليس ضعيف فحسب، هذا متروك. فحينئذ توسعوا في باب إثبات فضائل الأعمال بأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبوا هذا الأدب وهو لبس النعل. لكن نقول هذا حديث ومعه تعليل، وكما سبق أنه قد يكون التعليل له مستند شرعي عام أصل عام، فنثبت الخاص بالأصل العام ولا نحتاج إلى دليل خاص فيه، يعني بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم مأمور باجتناب النجاسات، توقي الرجل عن النجاسات هذا أمر مطلوب. فحينئذ إذا دخل الخلاء خاصة على الطريق القديمة، إذا دخل الخلاء لا يسلم من أن يصيبه شيء في قدمه من أثر النجاسة، بل هو قد يكون ظاهرا، قد يكون أمرا غالبا. إذن توقيا لهذه النجاسة قالوا يستحب له، لأن الابتعاد عن النجاسات أمر مستحب سواء كان في دخول الخلاء أو في غيره، التباعد عن النجاسات هذا أمر مستحب، فيستحب له أن يلبس الحذاء عند دخول الخلاء. وهذا نقول صحيح أو لا؟ نقول صحيح، ولكن نقيده إذا كان ثم احتمال لتلبس القدم بالنجاسات، وإذا بعد الاحتمال حينئذ لا نقول بالمشروعية، لا نقول بأنه مستحب إلا إذا وجدت العلة بعينها، وأما ما عداه فيبقى على الأصل أنه من قبيل العادات. إذن التعليل أن الحذاء يقي الرجل من النجاسة، والتباعد عن النجاسات هذا مأمور به شرعا في الجملة. والأولى أن يعبر في مثل هذا بأن يقال الأولى له أن يرتدي النعل ولا يعبر به بالاستحباب. وأما تغطية الرأس التي وردت في حديث سابق فهي مستحبة عند الجمهور أيضا، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل الجمهور، والحديث كما ذكرناه ضعيف، وحديث عائشة فيه متهم بالوضع، ولكن صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، روى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني أنه قال أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطى الرأس استحياء من ربي. وهذا رجاله ثقات، ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق. حينئذ تبقى المسألة ماذا؟ فعل الصحابي هل يؤخذ منه حكم شرعي أو لا؟ على ما قرر في وصول الفقه أن قول الصحابي وفعل الصحابي هنا فعل سانده قول، إذا لم يعلم له مخالف ولم يخالف نصا وانتشر حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة، بمعنى أنه تثبت به المشروعية فيقال يستحب. فمن صح عنده هذا الأثر وهذه القاعدة فلا بأس أن يقال يستحب أن يغطي قاضي الحاجة رأسه إذا دخل الخلاء، ولا إشكال في هذا. ويستحب له تقديم رجله اليسرى، إذا أراد الدخول وعنده رجلان يمنى ويسرى، قاعدة العامة في الشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، ونقل النووي الإجماع على ذلك، أن اليمنى تكون لتكريم واليسرى تكون للأذى. هل ورد نص في تقديم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه؟ لم يرد نص، وإنما هي مسألة قياسية، ولذلك قال عكس مسجد ونعل، ثبت في المسجد من السنة حديث أنس، وثبت في النعل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء وخروجه. حينئذ نقول قياسا على القاعدة العامة، وهي أن اليمنى تستعمل في الإكرام، ومعلوم أن الدخول إلى الخلاء ليس فيه إكرام، حينئذ ينبغي تقديم اليسرى، ولذلك قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى. هذا الدليل نقول هو الأولى أن يقال به القياس، لكن أوردوا أصحاب في شروحات الطوال قالوا لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا لا يصح. من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. ولذلك لو جروا على أن الأصح في فضائل الأعمال أن الحديث الضعيف مطلقا لا يعمل به لا في الأحكام لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال لاسترحنا من كثير من هذه المسائل ولسلمت كثير من الكتب من مثل هذه الأحاديث. ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى، هذا هو الأصح أن يعلل بهذه العلة. ويستحب له قياسا تقديم رجله اليسرى دخولا، هذا تمييز، دخولا تقديم رجله اليسرى، هذا محتمل مبهم تقديمه في ماذا؟ في الضرب، في النوم، في العلاج، في نحو ذلك. فلما قال خروجا علمنا أن هذا تمييز كشف حقيقة ما سبق، أي عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. حينئذ إذا كان في البناء أو المكان المعد في الأبنية فهو واضح، وإن كان في الفضاء ليس عندنا دخول ولا خروج ماذا يصنع؟ كما ذكرناه سابقا الموضع الذي يريد أن يحدث فيه حينئذ أول ما يضع فيه قدم رجله اليسرى ويقول الذكر. في بعض الشروح عند أول تشميره يقول غفران، يقول بسم الله، لا ليس بصواب، لأنه جاء ليس عند كشف العورة أو عند الابتداء في قضاء الحاجة، وإنما جاء الأثر والذكر عند الدخول. حينئذ نزل الفضاء منزلة الدخول في الأبنية، حينئذ يلتزم أن يكون عند وضع قدمه لا عند التشمير كما ذكر بعضهم، أي عند دخول الخلاء. وأما في غير البنيان فيقدم اليسرى إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه منه مع إتيانه بذكر الدخول والخروج، هذا الأصح. وفي الحاشية عند أول التشميل ليس بصواب، لأن موضع قضاء الحاجة في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا من الخلاء، خروجا من الخلاء، وهذا أيضا متفق عليه وليس فيه نص وإنما هو قياس. وهذا الأدب كما قال النووي وغيره متفق على استحبابه ولا خلاف فيه. عكس مسجد لكن عكس هذا يعتبر حال، يعني مخالفا، لأن العكس هنا المراد به العكس اللغوي وليس العكس المنطقي، وإنما المراد به العكس اللغوي يعني المخالف، خلافا، كأنه قال خلاف، مخالفا مسجد ونعل. مسجد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. عكسه أن تبدأ دخولا برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى. ونعل يعني انتعال، وهو مصدر المراد به الحذاء، مسمى به الحذاء، وهو ما مقيت به القدم من الأرض. وجاء فيه كما ذكر المصنف هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وجاء أيضا في البخاري ومسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. إذن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وأدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة، فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمين واليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء، وذكر بعض الأمثلة. ثم قال: وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء. إذن اليمنى، اليمنى لأي شيء؟ القاعدة. اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، يعني اليمنى للتكريم فيما هو كرامة لها وشرف، واليسرى لما فيه أذى. ثم قال: واعتماده على رجله اليسرى، هذا أدب فعلي كما أن الأول أدب فعلي. غفرانك والأذكار هذه آداب قولية، والابتداء برجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا هذا أدب فعلي، واعتماده على رجله اليسرى يعني يسحب له معطوف على قول بسم الله، اعتماده يعني اتكاؤه مراد بالاعتماد الاتكاء على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة بولا أو غائطا فيتكي على رجله اليسرى، وينصب اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، أصابعها على الأرض ويرفع القدم، وقيل لا هكذا يمدها مدا ويتكي على اليسرى، وقيل لا هكذا يرفع يضع أصابعها اليمنى على الأرض ويرفعها من جهة القدم. ما الدليل؟ قالوا حديث رواه الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا، وفي رواية علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. والرواية التي ذكرها المصنف الشارح أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. قال الحازمي في إسناده من لا نعرفه، يعني حديث ضعيف، وضعفه ابن حجر أيضا فيه، قال وهو معلول في بلوغ المرام. وعندهم علتان حديث وتعليلان. التعليل الأول يساند الحديث أنه أسرع وأسهل لخروج الخارج وأعون عليه، قالوا المعدة في الشق الأيمن، المعدة في الشق الأيمن، فإذا اتكى على اليسار هذا تعليل، لذلك قالوا هو أسرع وأسهل في الخروج فيعتمد على اليسرى والمعدة هنا. والتعليل الآخر قالوا من باب إكرام اليمين لئلا تشارك اليسار، لئلا تشارك اليسار. ونقول الصواب في هذا أنه لا يصح هذا ولا ذاك إلا إذا ثبت من جهة الطب أن ثم جلسة معينة تسهل الخروج وتعين، حينئذ مسألة طبية، وإن لم يثبت نقول على الأصل أن يعتمد على رجليه، ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى. هذا هو المذهب، وهو عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، جمهور أهل العلم على استحباب هذا الأمر. وحجتهم كما ذكرنا أن الأحاديث الضعيفة يصح إعمالها في باب فضائل الأعمال، وهنا كله في مقام المستحبات، في مقام المستحبات. وبعده في فضاء، بعده في فضاء، يعني أن يستحب بعده، ضمير يعود على قاضي الحاجة، أن يبتعد لقضاء حاجته في فضاء. أما إذا كان في الخلاء فلا يحتاج إلى البعد. وبعده في فضاء إذا لم يمكن أن يستتر بنحو شجر أو تراب أو جبل أو جدار نحو ذلك، فإذا لم يمكن هذا ولا ذاك ولم يكن عنده إلا الفضاء وهو الأرض الواسعة، فحينئذ قالوا يستحب له، وهذا الاستحباب متفق عليه بين المذاهب الأربعة وفيه نصوص، يستحب له أن يبتعد لئلا يراه أحد، لئلا يراه أحد. ويستحب بعده إذا كان في فضاء، هذا قيد مفهومه أنه إذا كان في خلاء كيف يبتعد، هذا لا يتصور فيه. وإذا كان ثم لم يكن في خلاء معد لقضاء الحاجة وكان ثم جدار أو تراب أو جبل يستتر به، حينئذ لا يحتاج إلى أن يبتعد، وإنما وجدت السترة قريبة حينئذ يكتفي بها، وإن لم يمكن ذا ولا ذاك حينئذ تأتي هذه السنة. في فضاء هذا بالمد، وهو ما اتسع من الأرض، يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد بالاتفاق، ولا يسمع له صوتا ولا يشم له ريحا. حينئذ إذا علل بهذا يستحب بعده في فضاء، مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، قال بعضهم يقيد الاستحباب هنا بكونه إذا أراد الغائط، وأما إذا أراد البول فحينئذ لا يحتاج إلى أن يبتعد في فضاء، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ولا يسمع له صوتا ولا يشم له ريحا، وإلا وجب. هذا إذا لم يمكن الكف عن أعين الناس وستر العورة إلا به فوجبه، يعني إذا لم يمكن ستر العورة إلا بالبعد في فضاء حينئذ صار واجبا، لأن ستر العورة يعتبر من الواجبات. ومتى يكون مستحبا؟ ها، حتى لا يراه أحد، يعني يختفي بجسمه كله، هذا من المروءة، هذا من المروءة. لكن لو بدأ بعض جسمه هذا فيه استخفاف بنفسه، فيه استخفاف بنفسه. ولذلك قال في الشرح حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود من حديث جابر، حديث جابر هذا فيه كلام، ولفظه كان إذا أتى البرازة أبعد حتى لا يراه أحد، ويشهد له غيره كحديث النسائي من حديث المغيرة بلفظ كان إذا ذهب أبعد. وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني، وفيه من الأدب والمروءة ما هو ظاهر، حينئذ هذا لا إشكال فيه، هو ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يستحب بعده، بعد قاضي الحاجة إذا أراد الغائط، وأما إذا أراد البول فالعلة ليست بظاهرة، علة ليس بظاهرة. في فضاء إذا لم يكن ما يستره من شجر ونحوه أو يكن ثم خلاء يستحب بعده في فضاء. متى؟ ها، متى يستحب ومتى يجب؟ إذا لم يمكن ستر عورته إلا بالبعد وجب، لأنه قد يكون هناك نظور يرى، فحينئذ يجب عليه أن يبتعد. يعني قد لا، بعضهم حده بميلين، قل لا، هذا بحسب وضع كل شخص بعينه، لا يحد له حد معين لأنه يحتاج إلى النقل. فإذا لم يمكن ستر عورته إلا بالبعد ولو أن يمشي ميلين وجب عليه، وإلا فهو مستحب، وإلا فهو مستحب. والستاره يعني ويستحب ستاره بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره، يعني حكي الإجماع. يستحب ستاره، ستاره يستر أسافله مهما أمكن من بناء أو شجر أو كثيب رمل أو غير ذلك، من ستر الشيء إذا أخفاه. الستار يعني أن يختفي وأن يتغطى، يعني يغطي جسمه كله لئلا يراه رائن. استتر وتستر تغطى. ويستحب ستاره عن ناظر، والمراد به ستار بدنه كله. وأما العورة فلا نقول بأنه مستحب بل هو واجب، ستر العورة عن أعين الناظرين هذا واجب متعين. والكلام هنا في الاستتار ماذا؟ ما زاد على العورة، ما زاد على العورة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من أتى الغائط فليستتر، قال صلى الله عليه وسلم، يعني من أتى الغائط، لو قال مرفوعا كان أجود، من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ اسناده حسن وضعفه بعضهم، صحاب بن حبان والحاكم. وفيه فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن، قالوا هذه قرينة صارفة لقوله فليستتر، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلما قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا دل على أن الاستتار هنا ليس المراد به ستر العورة، وإنما المراد به ما زاد عن العورة. ويستحب ستاره عن ناظر، قلنا والمراد به الاستتار ستار بدنه كله. وأما العورة فهو واجب، فيستتر بما أمكنه من حائط وشجر وتراب، وارتياده لبوله مكان الرخوة. وأصح من الحديث السابق هو حديث أبي داود، حديث مسلم كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف، الهدف محرك كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل، أو حائش نخل، وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. لذلك قال من أتى الغائط فليستتر، والغائط هذا معلوم أنه مجاز مرسل، من إطلاق المحل على الحال، لأنه الغاية في الأصل هو الوادي المنخفض، وكانوا يتقصدون هذه الأماكن للاستتار بها، فكلما أتوا قالوا غائط غائط، وسمي المحل سمي الحال بالمحل. وارتياده لبوله مكان الرخوة، هذا أدب فعل، ارتياده يعني يستحب، ارتياده يستحب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وارتياده يعني طلبه ارتياد طلبه وتحريه لبوله، عين وحدد وخصص البول فخرج به الغائط، لأن العلة منتفية، والحديث جاء في إن صح الحديث جاء في البول خاصة، والعلة أيضا منتفية. وارتياده أي طلبه، قلنا ارتياده طلبه وتحريه محلا سهلا لينا لبوله دون غائطه، مكانا ومحلا وموضعا الذي يريد أن يبول فيه، رخوا مثلث الراء، والكسر أشهر، كسره أشهر بتثليث الراء، رخوا المراد به اللين، يعني محلا سهلا لينا، لينا هشا قال بعضهم أو عالي، محل الرخوة المشهور تفسيره باللين الهش الذي إذا بال عليه لا يأتيه رشاش البول، بعضهم أدخل فيه معنى آخر وهو العالي، لأنه إذا بال على من علو إلى أسفل هذا انتفت العلة، ليس هناك رجوع عليه، بل البول يكون نازلا أو عالي، وهذا لا بأس به. وارتياده لبوله مكانا رخوا، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول، لا يخشى منه رشاش البول، وفيه قطع للوسواس والشكوك، لأنه قد يقول قائل قد يبول ويقوم، والأصل ماذا؟ الأصل الطهارة، والنجاسة مشكوك فيها، إذن لا تعويل على الشك. إذن لماذا نقول ارتياده لبوله مكان الرخوة؟ إذا كان الأصل هو الطهارة، يبول ثم يقوم، يحتمل جاءه ويحتمل لا، والأصل الطهارة، والشك حينئذ مردود، نقول هذا فيه علة أخرى وهي قطع باب الوسواس والشكوك، وهذا لما وقع عند أهل العلم وألفوا فيه ذم الوسواس ونحو ذلك، لما وقع بدأوا يحددون مثل هذه المسائل، وإلا لو فتح باب الشكوك والوساوس أصابني ما أصابني، وبعض الناس عنده خفة يعني عنده ضعف في القلب، فإذا شك استرسل مع الشكوك، حينئذ يذهب ويغتسل ويذهب إلى آخره. فقالوا إذن قطعا للوساوس والشكوك إذا أراد أن يبول فيطلب مكانا لينا، لأنه إذا أصابه البول لا يترشش ولا يرجع إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: وكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب، أخذ عودا فنكت به حتى يثري ثم يبول، كذا قال ابن القيم. إذا هذه سنة فعلية، سنة فعلية. كان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب، أخذ عودا فنكت به حتى يثري ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو، لأن الصلب إذا بال على شيء صلب الأصل فيه أنه لا يسلم من رشاشه. قال الشوكاني رحمه الله: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب، لأن التلوث به حرام وما يتسبب عن الحرام حرام. شدد الشوكاني هنا وراء الوجوب، يعني يجب عليه أن يرتاد لبوله مكان الرخوة، وإذا غلب على ظنه أن هذا الصلب يعود عليه بالرشاش من البول وتجنب البول واجب، كما سيأتي، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، إنهما ليعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فدل على أن أمر البول عظيم، فلذلك يحتاط من يبول في الصلب. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء والكسر أشهر، أي لينا هشا لينا هشا، ثم إذا ارتاد لبوله قالوا إذا لم يوجد إلا الصلب ماذا يصنع؟ ينكته يعني يأتي بعود ويحركه حتى يصير لينا. طيب إذا كان بلاط، إذا كان بلاط إيش يسوي؟ وإذا كان الكراسي هذه عند الناس الآن ماذا يصنع؟ قالوا يلصق ذكره ها بالصلب، يقربه، لأنه ما يأمل من الرشاش إلا هكذا. ولذلك قال هنا فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، لأن رشاش البول كما ذكرنا حديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه تجعل المرأة يحتاط، فأنه إذا أراد أن يبول على صلب لابد من طريقة ليسلم من عود البول عليه، وإلا لوقع في محذور. أورد هنا حديث على المسألة، حديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره، ولفظه أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا، دمثا فتح الميم وكسرها، وهو الأرض السهلة الرخوة، فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. الحديث ضعيف فيه مجهول كما هنا قال في الحاشية، لكن حديث الدالة على وجوب التنزه من البول تكفي في تقعيد قاعدة أن الأصل مجانبة البول بأي وسيلة كانت، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والشوكاني مال كما ذكرناه سابقا إلى الوجوب. إذن ارتياده لبوله مكان الرخوة نقول هذا من المستحبات. البول قائما إذا أراد أن يبول، هذا إذا أراد أن يبول جالسا كذلك، وارتياده لبوله مكان الرخوة هذا إذا كان جالسا، وإذا كان واقفا هل يجوز البول واقفا أو لا؟ المذهب لا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب، نص عليه إن أمن تلوثا وناظرا، يعني يجوز بلا كراهة، وقيل يكره، قولان، المنع على جهة ماذا؟ على جهة الكراهة، عدم المنع مطلقا جائز بحاجة أو بدون حاجة، اتفقوا أن من بال واقفا من عذر فهو جائز باتفاق لا خلاف، لو كان مريضا أو كان لا يستطيع الجلوس فبال قائما، أو كان له أسر لو جلس انكشفت عورته وهناك من ينظر فبال قائما، حينئذ نقول هذا جائز باتفاق، جائز باتفاق. والكلام في ماذا؟ فيما إذا بال قائما بلا حاجة بلا عذر. المذهب أنه لا يكره، وهو الصواب، أنه لا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب، لكن بشرطين، إن أمن تلوثا وناظرا، يعني ما حد يراه لأنه كشف عورة، والغالب في هذا أنه يكون قريبا من الناس، هذا هو الغالب. ولذلك جاء حديث حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، فهذا هو الظاهر. ويشترط أيضا الثاني أن يأمن التلوث، ألا يرتد عليه، ألا يرتد عليه. وعنه يكره رواية ثانية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واستحب بعض المالكية البول جالسا، البول جالس استحباب، وهذا هو الأصل لأنه هو الأكثر. ولذلك عبر بعضهم صاحب الشرح الكبير وغيره وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يبول قاعدا، يستحب أن يبول قاعدا لأنه هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قاعدا فلا تصدقوه، لماذا؟ لأنه على حسب ما رأته أنه لم يبول إلا قاعد، فكان هو الأكثر. وإذا كان هو الأكثر حينئذ كان هو الذي يعتبر سنة وأصلا، وما عداه يعتبر على جهة الجواز. إذن يسن ويستحب أن يبول قاعدة لأنه أسر له ولئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الجفاء أن تبول وأنت قائم، لكن هذا لا يصح عنه، من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ولو صح يعتبر رأيا له مع وجود النصوص الأخرى. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب. إذن كأن عائشة رضي الله تعالى عنها تميل إلى عدم جواز البول قائمة، لكن نقول الصواب أنه رخص فيه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لحديث الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما عن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي المزملة وقيل مجمع التراب. أتى سباطة قوم يعني مزملة أو مجمع تراب فبال قائما عليه الصلاة والسلام. بعضهم نظر إلى لوجود نهي من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، فاضطر إلى أن يؤول هذا الحديث، قال فعله لمرض، فعله لعدم إمكان الجلوس، فعله لكونه لكون مأبضه معه المأبض الذي هو باطن الركبة مريض. فأول الحديث بناء على ماذا؟ على ثبوت حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، فحينئذ جمعا بين الروايتين نصرف ذاك بهذا ونجعل النهي هو الأصل. والصواب أن يقال أن حديث جابر ضعيف في سنده عدي بن الفضل وهو متروك، ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لم يثبت في النهي عن البول قائما شيء، لم يثبت في النهي عن البول قائما شيء، كل أحاديث ضعيفة. حينئذ نرد الإشكال مع حديث عائشة مع حديث حذيفة، كلاهما صحيح، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، وحذيفة يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. الجمع بينهما أن يقال المثبت مقدم على النافي، وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بما تعلم من حالها داخل البيت، وحذيفة رضي الله تعالى عن ماذا حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، والصحابة بحال النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته أعلم من عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها في داخل بيتها بحال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من الصحابة. إذن لا تعارض بينهما، والمثبت مقدم على النافي. فنقول الصواب أنه يصح ولا يكره البول قائما سواء كان من حاجة أو غيرها. ثم قال ويستحب مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. قبل ذلك، هل يستحب له أن يعد أحجار الاستجمار أو أن يأخذ معه الماء؟ المذهب نعم يسن، لأنه لو ذهب كذا ماذا يصنع؟ لابد أن يأخذ معه ماء أو يأخذ معه أحجار، إذن يسن له. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أن يأخذ في ثلاثة أحجار أو بماء، ويسن أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه لقضاء حاجته، لحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابل، يسن لهذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ من السنة إذا أراد أن يذهب خاصة في بعد أن يبتعد في فضاء أن يأخذ معه ماء، ولا ماذا يصنع؟ ومسحه يعني أن يمسح يستحب له، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. استحباب السلت يسمونه سلت الذكر أو استبراء الذكر، سلت الذكر عند الفراغ من البول إذا بال وانتهى، قال وارتياده لبوله مكان الرخوة ثم جلس، هو حذف بعض القضايا لأنها معلومة، إذا وجد مكانا صالحا للبول قال ومسحه من أصل ذكره، ما ذكر أنه بال، هذه مطوية لأنها معلوم. فإذا بال وانتهى من بوله قال يشرع له ما ذكره من سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه البعض الاستبراء، وهو طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط. ولذلك قال ويستحب له، قلنا هذا مذهب الحنابلة والشافعية، مسحه يعني أن يمسح، أتى بالمصدر والأولى أن يأتي بالفعل على الأصل، بيده اليسرى لا اليمنى. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لذلك هنا عين يده اليسرى لأنها الأصل، وعلى القاعدة أن ما كان من أذى فاليسرى له، وما كان من إكرام وتشريف فاليمنى له. مسحه بيده اليسرى متى؟ إذا فرغ انقطع من بوله، إذن خاص بالبول لا بالغائب، بل لا يتصور في الغائب. من أصل ذكره أي من حلقة دبره، بالحاء المهملة وسكون اللام، من تحت الأنثيين، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه من مجامع العروق، ويمر بهما إلى رأسه، إلى رأس الذكر برفق ثلاثا. قالوا واضح يحلبه حلبة، ها، لئلا يبقى من البول فيه شيء، يعني شيء من البلل في ذلك المحل، يعني بعد إمرار يده عليه. وهذا هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل. قالوا عموم أحاديث الاستبراء من البول تنزه من البول، إذن بأي طريقة، حتى لو ظن الظان أنه إذا بال وبقيت بقية يجب إخراجها، تخرج يعني تخرج. وهذا مراد به بهذه المسألة. فحينئذ قالوا إذا بقي شيء في الذكر وعلم من نفسه أو لم يعلم، لأن الظاهر بقاء، قالوا إذن يسلته ويحلبه من رأسه، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. وهذا الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة، كله بدعة لا أصل له، بل هو باب للوسواس والشكوك. وقال يستحب أن يمكث قليلا بعد بوله، إذا علم من نفسه أنه كلما قام وإذا مشى وتوضأ خرج شيء، حينئذ نقول بخصوص هذا الرجل نفسه، ليست قاعدة عامة للناس كلهم، أنت تمكث قليلا بعد البول، لأنك بعادتك باستقرائك أنت أنك إذا قمت خرج، لأن البول معلوم أنه الإنسان إذا بعدما يبول إذا تحرك ومشى قد يخرج شيء منه، وبعضهم قد يشعر به ولكن لا يخرج. حينئذ إذا علم من نفسه فتكون حالة خاصة وأشبه من يكون بالمرض، فيبقى قليلا، يبقى قليلا نص على استحبابه، فحينئذ لا تعتبر قاعدة عامة. وأما هذا السلت نقول لا أصل له في الشرع. وقاله الموفق وغيره: ليستبرئ من البول لحديث اللذين يعذبان في قبريهما، قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. إذن دليلهم ماذا؟ عموم الأحاديث الدالة على وجوب الاستبراء، وجوب الاستبراء. ولذلك ذكرنا أن هذه المسألة مستحبة عند الحنابلة والشافعية، أما المالكية فالأحناف واجب لهذه الأحاديث لا يستبرئ من بوله، لكن الصواب كما ذكرنا. قال: ونتره ثلاثا، يعني يستحب نتره، نتره بالمثنات فوق، والنتر الجذب بجفاء. قال هو تحريك من داخل، السلت من ظاهر، يضع إصبعه على ما ذكره على الذكر نفسه، وهذا لا يحركه من داخل بالنفس. وفي القاموس: استنتر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به. وأنكره الشيخ والتلميذ وغيرهما، بل ذكر أنه يعتبر من البدع، لكن هذا ذكره فيه حديث، حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، والحديث ضعيف، ضعف ابن تيمية وغيره. بل قاعدة كما قال الشيخ الإسلام تيمية: الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. إذن يستحب نتره ثلاثا، لأن النتر أو بالنتر يستخرج ما عسى أن يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء، وهذا هو الاستبراء. لكن أيضا هذه لا تنفى مطلقا، وإنما يقال أحوال خاصة، أشبه ما يكون بعلاج للبعض، حتى المسح ذاك قد يعتبر علاجا للبعض. وأما الأصل الصحة، والمرض هذا خلاف الصحة. ولذلك قال هنا: وقال في موضع: لكن إن احتاج للنتر فعله، هكذا قال ابن تيمية، ويقول بدعة، لكن يقول إن احتاج للنتر فعله، كأن يكون إن لم يفعله أصابه سلس، وهذه أحوال خاصة وهي علامة مرض وليس علامة الصحة. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، هذا من المستحبات الفعلية العملية، وليس فيها دليل بل فيها تعليل، وهو تعليل صحيح. تحوله، تحول مراد به الانتقال من موضع إلى موضع، تحوله من موضعه يعني موضع قضاء الحاجة ليستنجي، نص على الاستنجاء بالماء. قالوا ولا يشمل الاستجمار، هذا هو الأصل، إن كان ذكره بعضهم الإقناع والمنتهى أنه عام في الاستجمار أيضا، لكن العلة واضحة في الاستنجاء، لأنه قال إذا تغوط مثلا أو بال، فإذا غسل بالماء حينئذ ينزل الماء على ماذا؟ على الغائط وعلى البول، فيتنجس فيترشش به القدمان ونحوه. قالوا إذن الأصل مجانبة النجاسات، هذا أصل، وهذا أصل صحيح ومضطرد. حينئذ قالوا الأصل مجانبة النجاسات، فكل ما أدى إلى الوقوع في التلوث بالنجاسات فالأصل اجتنابه، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. لذلك قال ليستنجي بالماء، بالماء لأن استنجاء الأصل في الماء، في غيره يعني في غير موضعه إن خاف تلوثا، إن خاف، وإن لم يخف كما إذا كانت الأرض مبلطة كما هو الآن أو المقير أو المستحم الذي يجري، إذن لا يستحب له أن يتحول عن موضعه، إذن يعتبر بكل شخص بعينه. إن خاف تلوثا شرع له واستحب تحوله من موضعه إلى موضع آخر مجانبة وتباعدا عن النجاسة، وإلا فلا يشرع له. إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه، وأما إن لم يخف التلوث فإنه لا يتحول باستنجائه في مكانه، فالاستحباب للتباعد من النجاسة، وهذه مفسدة لا شك أنها مفسدة. وفي المبدع قال الظاهر وجوبه، أنه يجب عليه أن يتحول، لكن ليس هذا المذهب، المذهب أنه مستحب. وليستجمر كما صرح به في الإقناع والمنتهى، ولكن المشهور من المذهب أنه خاص بالاستنجاء بالماء فقط دون ماذا؟ دون الحجارة. وعن عبد الله بن مغفل مرفوعا لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، رواه أحمد أبو داود، قال النووي إسناده حسن إلى آخره. إذن هذا هو الفعل الأخير الذي ذكره من المستحبات. إذن نقول يستحب ماذا؟ أولا قول بسم الله، الحمد لله الذي أذهب الحش، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول، وعند الخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه أقوال. ثم بعد ذلك تقديم رجله إلى قوله تحوله، هذا كله يعتبر من الأفعال وتلك من الأقوال. ويكره دخوله، هذا شروع منه في المكروهات بعدما انتهى من المستحبات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.